السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن نبي أمير الشيباني واسمه سعد بن إياد، واسمه سعد بن إياد قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده نادى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلطعات ببروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم استمعوا مهجل، وإذا رآهم أفضلوا وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. تتعلق بالصلاة، والصلاة لا تخرج من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين. كان فرضها في مكة المكرمة قبل الهجرة ثلاث سنوات، فرض الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير بل عيد به إلى السماء، وتلقى فرضها من الله من دون رابطة، بل كلمه بذلك وفرض عليه الصلوات الخمس جل وعلا. وهذا يدل على عظم شأنها، والله ما أخذ بها ملكا، بل فرضها مشافهة بكلامه عز وجل من دون وصف، فكلمه نبيه عليه الصلاة والسلام وفرضها خمسين. ثم لم يزل عليه الصلاة والسلام يتردد إلى ربه ويسأله التأكيد حتى جعلها خمسا، وكان ذلك لأسباب لقائه لموسى عليه الصلاة والسلام السادسة، وأشار عليه موسى بأن يسأل ربه التخفيف. وهذا من أمر الله، الله جل وعلا جعل موسى يكلمه بذلك ويشير عليه بالهدوء لما رضى بعلمه سبحانه وحكمته أنه يجعلها خمسة سبحانه وتعالى. قال له موسى لما أخبره أمرنا بالصلوات الخمس، لما أخبره أنه هو الخمسين، قال: إني قد بلغت الناس قبلك وعادت بني إسرائيل بالمعالجة، إن أمك لا تترك ذلك، فرجع إلى ربه صلى التخفيف، فلا يزال التغطية ويسأل ربه التخفيف حتى جعل خمسا، فضل منه وإحسانه سبحانه وتعالى. خمس بالعمل، خمسون بالأجر، حسب العهد أمثاله، وأدى الخمسة وحافظ عليها وأدى حقها كمل الله له حتى الخمسين. ويفرض على الرجال والنساء من المكلفين خمس مرات في اليوم: ظهر العصر والمغرب عند الغدين، والجمعه في فرض الوقت في يوم غير الخامسه بدل الظهر. اما غير المكلف الصغير الذي لم ينظر فلا تفرض عليه، ولكنه يؤمر بها اذا بلغ سبعا، ويضرب عليها إذا بلغ عشرا ليعتادها ويستقيم عليها حتى إذا بلغ فإذا وقد استقام عليها وعرف شأنها فلا تصعب عليه أداؤها بعد ذلك. أما المعتوه المجنون ونحوهما من العقلة فلست عليهم صلاة، وإنما يخاطب بها في الإسلام. الكافر لا يخاطب بها من هذا الفعل، وإن كان يخاطب بها من جهة العقاب، يخاطب بروح الشريعة ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن لو طالبوا بها الصلاة حتى يسلموا، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا أسلموا أمروا بالصلاة، فإذا انتهوها وإلا وجب استتابتهم وقتل من لم يؤديها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأدعوا الزكاة خلوا سبيلهم، من لم يؤدي الزكاة ولم يؤدي الصلاة يخلى سبيله. وشأنها عظيم غضب كبير، ومن حفظ أصلاف الخمس كفر الله لهم ما بينها، كفر الله ما بينها من السيئات ما لم تكن الكبائر. وفي حديث مسعود رضي الله عنه انه سال من سيئ العمل افضل، قال الصلاه على وقتها، وان تؤدى في وقت فلا افضل الاعمال، والوقت شرط لها، لا بد من اداء الوقت، ولا يجوز تاخيرها ولا تقديمها، تاخرها اثم عليها قضاء، وان قدمها لم تصح. ويعمل الاسلام الحفاظ له الاسلام وعمله بالصلاه. الحديث الصافر الذي رواه الإمام أحمد بن إسلام صحيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه، فقال من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، الذي من حافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وخشى يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبه ذكر في صحيحه. صلاة الكفر فضيع الصلاة وحشر مع هؤلاء. قال بعض اهل العلم والحكمه في ذلك انه اذا ضيعها باسباب الزياده شابها فرعون فاكثر من عمل الرقيه، وان ضيعها باسباب الغساره والوظيفه شابها هامان فاكثر من عمل الرقيه لانه وزير فرعون، وان ضيعها باسباب الاموال والتجاره الشهوات شابها قارون الذي كسب الله به الارض فاكثر من عمل الرقيه من الارض، واذا تركها بسبب التجارات والبيع والشراء والخلق والاخذ والعطاء شابها ربيع بن خلف تعزاه المكة الذي مات قتيلا منهم او كافرا يحشر معه يوم القيامه نسال الله السلامه. الامر الثاني بر الوالدين، عظم احترام شهاده الوالدين وانهم فرض انهم من اهم المهمات، برهما من اهم الواجبات وعقوقهما من اكبر المنكرات من اعظم الجرائم. الثالث الجهاد في سبيل الله، الجهاد له شأن عظيم، لكن بر الوالدين مقدم عليه، فلا يجاهد إلا باستئذان والديه إما جنانا وإما اشتغل ببرهما، إلا أن يهجم عن العدو في بلده وفي بيته، فإذا هجم العدو وجب النهي عن الجميع لمحاربة العدو. والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها ان كان نساء المؤمنات اشد غير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعن الى بيوتهن ما يراه من الغرس وفلشات موطئهن، هذا فيه ان بعض النساء اشد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا باس بحضور الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا باس بحضور صلاه الجماعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع التستر والبعد عن الفتنه تستنى واحتجبنا ولم يتعاطين الطيب جاز لهن حضور الجماعه وبيوتهن خير لهم، لكن اذا حضرنا الجماعه للفائده او للتاسي للامام او لسماع الحديث فلا باس، لكن بشرط ان يكون المستترات تاركات لاسباب الفتنه من الطيب ونحن. الثالث عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي وعبد الصحابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في الحاجه والعصر الشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا، اذا راه الاجتماع عجل واذا راه تاخر، والصبح كان يصلي هذه الغلس عليه الصلاه والسلام. هكذا ينبغي له الائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعسوا عليه الصلاه والسلام ليبكروا بالظهر والهجره الرائده يعني بعد الزوال عن الآتي عند إنزال المنصب إذا زالت الشمس يصليها بالعجرة إذا زالت الشمس تسمى الأولى، ولكن بعد الأذان بوقت يتيسر له من سمع النداء ليتوضأ ويقضي حاجته لا يعجل بدل ما ربع ساعة في ساعة نحو ذلك حتى يتيسر يجرى المسجد ويحضر إلا إذا كان في شدة الحر السنة الإبراد بالأذان وبالصلاة إذا كان في شدة الحر شرع للجميع الإبراد بالأذان والإبراد بالصلاة حتى انكسر الحر حتى يكون للحيطان ظل يمشي مع الناس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام يقول له شد الحر فأوجه الصلاة وإذا شدة الحر فأوجه الصلاة والعصر تصلى شمس نقية في أول وقتها هذه السنة شمس مرتفعة على غيابها حرارتها طبعا على هذا السنة لكن بعد الأذان بوقت تمكن من العقل صار المسجد الحضور بعد الظنون قضاء الحاجة لا يعجب كما تقدم الظهر ثم إلى الأذان والإقامة وقت ربع ساعة ساعة من حولهما حسب أهل البلد حتى يتمكن من الحضور بعد سماع الأذان المغرب إذا وجبت وإذا سقطت الشمس لا غابت نبكر بها عليه الصلاة والسلام لا يمكن بعد الأذان إلا قليل ثم يقيم كان الصحابة يصلوا ركعتين بعد الأذان ويقول صلى الله عليه وسلم قبل ما يصلي قبل الغائب ثم له كتاب لمن شاء فالسنة يتأخر قليل حتى يصلي من حمار ركعتين من الموجود في المسجد صلى ركعتين ومن جاء بعد الأذان صلى ركعتين في المسجد ثم يقيم لا يطول لا يخرج من الضرر لا أكثر من الضرر لهذا قال إذا وجبت ودلت الأحاديث على ذلك ما كان يتأخر كثيرا بعد هذا المغرب بل كان يتأخر قليلا ثم يقيم عليه الصلاة والسلام أما العشاء فأحيانا وأحيانا إن رأى جماعة تجمعوا صلى مبكرا وإن تأخروا لم يعجل عليه الصلاة والسلام حتى يتلاحق لأن ما بين المغرب والعشاء وقت ضيق قد يعرض الناس عوارض قد يتأخرون السنة لا يعجل حتى يتجمع الناس أما الصبح يمكن يصليها بغلس والغلس اختلاف إذا الصبح بغرمة الليل في بداية من يسر مع جدان الأسواق حتى يبين الصبح من الظاهرة ينشق الصبح قطع لكن معه غلس معه شيء من ظلمة الليل فلا يعجل في أول الصبح ولا يتأخر حتى يزول كل شيء يكون بين ذلك غلس رياء معه على الظلم بعد الأذان في الساعة وما يقال ذلك خمس وعشرين دقيقة أو ما يقال ذلك حتى يتمكن الناس ويتلاحق الناس وهذا يكون فرس وإذا أخر حتى زال غلس كله لكن لا حرج الوقت يمتد إلى طلوع الشمس إذا صلى قبل طلوع الشمس لا صلى الوقت لكن السنة يصليها بغلس يعني هناك بقايا ظلمة أما حد يصبح الصبح إذا عمل من دوركم نظرة أسفل بلد أسفل بلد فإن عمل بلد هذا معناه عدم العجلة الصلاة في وقت شك وغيب تتأخر الإمام حتى يتحكم الصبح حتى يشرع الصبح ليس معناه مخالف الغلس ليس معناه لا معنى واحد يعني لا تعجلوا حتى يتضح الصبح وكان يفضل إذا تضح الصبح حين يعرف رجل ليس المعنى أنهم يتأخروا حتى يتضح الصبح ويبهي وينشق الفجر ولكن مكتوبها لكن ما عاد غالب عقله ظلم وغلس وهذا معنى أصبح الصبح أشعر بالأجر ولا تعجلوا فإن هناك صبحا كذابا يستطيل في الأفق كالعمود هذا ما يعتمد عليه حتى يأتي الصبح الصادق المعتلق يستطيل شق الغربة حتى يطلع ذلك ويطلع ذلك وينشق ذلك اتضح السنة هذا وقت الصلاة نقض الله الجميع صلى الله عليه وسلم وعلى أسلم سيد المسعود الرجل جليسة يقتل منها حين الرجل جليسة كان يقرأ بالستين المئة يقول الفجر هذا الحديث العظيم يدل على صفة أدائه رسول الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. قلت الحديث جابر بن عبد الله بن الأنصاري في هذا المعنى وموافق لما دل عليه الحديث المرجع أنه كان يصلي الظهر مبكرا في أول وقتها كل إذا اشتد الحر وصحت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام كان يبرد بها إذا اشتد الحر. أما إذا كان وقت الاعتدال فأنا يبكر بها بعد الأذان بوقت يعزم أمهل حتى يتلحق الناس ويتوضأ ويتوضأ. كان يصلي بعد الأذان بوقت ويصلي قبلها أربعة راتبة تسليمتين في انتظار الأذان ربع ساعة ساعة ما حول ذلك حتى يتلحق الناس. كان مقاربا للسنة. أما العصر فكان يبكر بها أيضا. قدم الحجاب كان يصليها وتصبح حية ولا يقول الغرزة يصليها يعني في أول وقتها ثم يرجع أحد الأهل يقصى المدينة وتصبح حية المتبعة. هذا يدلنا على أنه كان يبكر بالعصر في أول الوقت وتصبح حية نقية. والمرء يتقبل الحجاب أنه إذا وجبت غابت الشمس صلى عزا ثم صلى بعد المغرب كان لا يتأخر بعد الأذان يمهل قليلا ثم يصلي ويبكر بها خلال ليلها المغرب. كان الصحابة إذا أذن قاموا وصلوا ركعتين في المغرب بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثم قال الثاني من شاء. والعشاء كان تارة يعجل وتارة يؤخر إذا رآه أبطأ وعجل إذا رآه عجل وعجل وإذا رآه أبطأ أخرها. ولهذا قال أبو بكر كان يستحب أن يؤخر العشاء من كان ما جر بها عليه الصلاة والسلام لأنه الطيب كان يمكن بها حتى يتلاعب الناس يتجمع الناس والفجر يصليها بغلس كما قال جابر صلاة الظهر هي فجر منها إن يوصل إلى حين الإعداد بالرجل العشاء. إنه الصبح ما في سرد لكن وقت السرد ضيق كان يفتل منها ويصرف منها حين يتضح النور في داخل المسجد ويعرف الأرواح الجليسة من دون سرد بل من الصبح. رب الحجاب كان يصلي الصبح بغلس الرعاية كذلك بغلس. والغلس اختلاف من الصبح وجمعة الليل يصبح معه بقية النوم وكان يقرأ بالستين مئة يعني الفجر فهو فيها أكثر من غيرها يقرأ الستين آية إلى مئة آية فجر لم يطول الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ مثقال مثل الثانيات مثل الطور مثل النجم هذه الصور التي هي مطول البصر. يقرأ فجر الجمعة بأن إذا من تزن سيدة فهل داعي الإنسان فجر الجمعة. السنة في الفجر والجمعة اللي طاعت بعض الشيء وأن تكون أطول من بقية الصلوات ثم لها من إطالة الظهر في مطولها على التطويل عليه الصلاة والسلام. الحديث عنه رضي الله عنه وأن أبي طالب من المؤمنين من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ورابع خلفاء الراشدين رضي الله عنهم وهكذا حديث ثابت بن مسعود بن طلحة مسعود الغزالي صحابي الوليد أخبر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأحزاب والخندق حين حاصر المشركون المدينة شغلوه في ذات يوم عن صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب فقال شغلونا عن صلاة المشرق صلاة العصر ملأ الله أجوابهم وقوارهم نارا أو قال حسن الله أجوابهم وقوارهم نارا يدعوني لأنهم شغلوه عن الصلاة وصلاها بعد المغرب بعدما صلى العصر. وهذا في بعض الأيام المحاصرة شد القتال فلم يتمكن المسلمون من صلاة العصر حتى أربطوا الشهور فرجعوا وصلوا العصر ثم صلوا على المغرب هذا يدل على أن إذا اشتد الحرب وعظم القتال ولم يتيسر بين الصلاة وقت الحرب فإنه تؤخر فتصلى ولا بعد خروج الوقت بالضرورة. أما إن أمكن بعدها وقت الحرب على أي نوع من المعاصي والخوف ولو رهبانا ولو مشاة أمكن صلاتها صلى. فإن لم ينزل اللطف أخر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أخر العصر فتصلاها بعد الوقت. في رواية أخرى أخر الظهر والعصر اشتد القتال فأخر العصر حتى ما صلاها إلا بعد الوقت. هذا عذر شرعي قهري. وفيه من فوائد جواز الدعاء للكفار بالهلاك والدمار ودخول النار لأنه أهلهم ولا سيما إذا شرع المسلمين وحاربوه. وفيه من فوائد دلالة على أن العصر يصنع الوسط وسطا من الوسط والخيار في أفضل الصلوات قبلها ركعتان صلاتان هديتان وبعدها صلاتان هديتان قبلها فجر الظهر وبعدها المغرب والعشاء. فيوسطى من جهه التوسط ويوسطى من جهه العدل والخيار. ولهذا قال الله جل وعلا حافظ الصلوات والصلاه الوسطى خصها بالذكر وهي صلاه العصر. وفق الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب المواقيت، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه النخبتان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. ما بعد هذه مثلا الأربعة تتعلق بالصلاة، تتعلق بتأخيرها وبأوقات المهنة. فإن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتمى بالعجالة عينه فقال: عمر يا رسول الله الصلاة طلب النساء والصبيان فخرج ورأسه لفظ يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأن أقوم بهذه الصلاة هذه الساعة. قال الحديث يدل على فوائد. الفائدة الأولى أنه لا مانع من تأخير الصلاة بعض الوقت، ولهذا قدم حديث البرزة رضي الله عنه قال: كان من خصوص يستحب أن يصلى للعشاء. تقدم هذه الجنابة من صلى الله عليه وسلم إلى وأهم أجل أجلها وإلى وأهم أجل أخرى. كانوا يراعي اسماء الله عليه الصلاه والسلام ويراه ويجتمع فلو اجلها والا اجلها صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع. وفي هذا الحديث دلاله على انه قد يعتني بها بعض الاحيان يؤخرها الى فجر الليل او حوله ولم تؤخر الى حول نصف الليل فيقول انه لا يجعل ان يوقف ولولا اشق على امره فدل ذلك على ان تاخيره افضل لزلمة المشقة وقتها لاختيارها نصف الليل لا تأخير هذا بعد نصف الليل ولحاجة عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الصحيح قال أهل بالصلاة وقت العشاء إلى نصف الليل فإذا رأى أهل القرية تأخير الصلاة في العشاء إلى نصف الليل أو نحو ذلك فلا بأس فإلا السنة من الإمام أن يعجلها بعد التعجيل لا يبادر بها لكن يراقبه ويتحرى اجتماعه فإذا اجتمع معجل صلى. وفي من الفوائد أيضا أن الإمام يتأخر ينبه قد يشتغل قد يعود الرعاية لا ينتبه لأخيره فينبه مع الصلاة فلان مع الصلاة ويتحرى حتى ينتبه من الوقت حضر حتى لا يشق على الناس. ولهذا تقدم عمر فقال صلاه رسول الله في بيان التقدم ان قال ان يكون صلاه رسول الله حضر الناس وحضر الوقت لان بعد امير الصلاه قد يشفى في بعض الاشياء فهو نفسه من الوقت الحضر فاذا كان التنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق واطفاله وهو رسول الله غيره من باب اولى انك وغير الفوائد يبالغ اصحاب النساء والصبيان مع الناس لا باس ان تصلي النساء مع الناس ان يكونون ست فوات وعداد نصف البيت لا رايح ولا تجمع السكرات والحدثات وعداد نصف البيت لا باس ولهذا كنا جمع النساء يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الستراءات والحجبات ويقول له النساء صلى الله عليه وسلم ما تستطيع فلا تحجب مع الصلاة فلقاها عليه وراء تصر بخورا فلا سمع ذلك إذا خرجنا على صورة ليس فيها فتنة من جهة الطيب ولا من جهة عدم التسكر فلا أحوج لأن الشيء قد يستفيد منها صلاة مع الجماعة يعرف كيف الصلاة وكيف ترتيبها والخشوع فيها والطمانينه قد يكون هناك حديث وعظه يسمعنها ان تعلم بها وصلاه النبوي افضل صلاه النبوي افضل لان لا يبعد من المده واما الصبيان فهي تصوم صلي صلي مع الجماعه اذا كانوا سبع كعشره حتى يتمرن من ادم حتى يشهد ويشهد الناس ويحفظهم ويستفيد من افعالهم وحركه اسبابهم اذا بلغ عشره ضرب على ذلك حتى اعداد ذلك يصلي بطلعتها بجماعه مع الناس كما جاء في الحديث من رغم ان يصلي سر يوجب عن العشر رغم ان يكون له رضا ثم الصغار بين السبع فليس معه الصلاه فلا يبالغ المسلم ليس هناك حبيل حضوره في المساجد لأنهم قد يعبد عصر من شعير خلال عنا من يعني الصلاة فات العصر من الشمس وعن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس في أوقات المهي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس من عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هي وقت هذه النهي وهناك وقت ثابت وهو عند قيامها عند وقوفها قبل الزوال قليل يسمى وقت الوقوف كذلك لا يصلى في صلاه النافله لان وقت مهين اي ثلاث اوقات كلها قبلها وتعتبر خمسه يصير وقت اذا بعد صلاه العصر قلت الغروب ومن توجه الغروب الى الغروب عصاة الصبح إلى طلوع الشمس من طلوعه إلى أن تطلع خاصة في الشهر الخامس عند قيامه في وسط النهار في الحسن. إذا جلت المسك صعب فانت تنبيه بس تفصيل. ونستثمر من ذلك الصلوات ذات السبب. صحيح أنه لا ينهى عنه الصلاة ذات السبب، صلاة الطواف إذا طاف بعد العصر في مكة، صلاة الكسوف إذا كسر السبب إلا ما تحصل، وكحل في المسجد دخل المسجد بعد العصر الليل سحيق ينتظر المغرب أو لحاجة من الحاجات أو بعد الفجر. هذه صلاة لها أسباب، فلا مانع من بيانها والنهي عن الصحيح الأدلة الواردة في ذلك. حديث لا صلاة بحضر الطعام لا صلاة بحضر الطعام إلا إذا أدخل أذان في عشاء إذا حضر العشاء وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء. حديث ابن عمر أيضا وفي حديث الرابع عن أنس يقدم العشاء فبدأوا بدون أن يصلي. هذا يدل على هذه الحديث وما جاء في معناها كلها تدل على أنه يقدم الطعام بدون ولا يصلي بحضر الطعام لأن يتشوش قلبه لا يحصل له خشوع. ثم يبدأ بالطعام ثم يصلي، لكن لا يجوز أن يبدأ العادة حتى يضيع صلاة الفريضة. فكان إذا صلى حضر الطعام فإنه يبدأ به ولو فاتت الجماعة، لأنه لقد قدم العشاء حضر العشاء وقدم العشاء يبدأ بالعشاء. يعني أنا في قدم العشاء عند غروب الشمس يبدأ بقول صلى الله عليه وسلم لأجل لا صلاة بحضرة الطعام إنه ذاك الأحمدان الأحمدان يبدأ بالغاية. فإذا كان عنده لا يشغل فليتفرغ مما يشغل الكلب المولى والغاية، وهكذا الطعام الحار يأكل منه لحاجته حتى يأتي الصلاة وقلبه هذا غير مشغول حتى يبدل بخشوع حضور القلب. لكن لا يجوز المسلم أن يتخذ هذا العادة ويطلب منه تقديم العشاء عند وقت الصلاة حتى يضيعه، فلا ينكر عليه ذلك. إنما إذا صادف ذلك فجد الطعام حاضرا بعد الأذان أو صادف قوما عند الطعام حاضر قدم فليبدأ، فلا يجعل ذلك عادة ولا يتعمد فإن ذلك حتى يضيع الصلاة المساجد. فإن هذا معناه القصد إلى إضاعة الجماعة قد يتملص منها بحجة أنه حضر الطعام من قصده هو الذي فعل ذلك، ومن طلب الطعام ومن يحضره يتأخر عن الصلاة الفريضة، فلا منكر لا يجوز له يخفى عليه على ذلك. الله جميل رسول الله.